القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج عبد الحي مبروك عبد الحي من شارع فيصل بمحافظة الجيزة، يقول في رسالته: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن الأمة المحمدية تهتم بعبادة الصيام لفضائله العظيمة، فهو من أحب الأعمال المباركة إلى الله تعالى، وهو سر بين العبد وبين ربه، وصيام يوم واحد لله تعالى يباعد به الله تعالى وجه الصائم عن النار 70 خريفا، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إلا أن الشرع الحكيم يريد التمييز بين العبادات وبين العادات، ويريد أن يميز بين فروض العبادات ونوافلها، فصيام شهر رمضان عبادة وفريضة، وقد يصوم المسلم أياما في شهر شعبان نافلة. جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الشريف يبين النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين أو نحو ذلك من آخر أيام شهر شعبان، وقد اختلف العلماء في حكم هذا النهي والحكمة منه، بمعنى هل يحرم على المسلم أن يصوم آخر يوم أو آخر يومين من شهر شعبان، أم يكره له أن يفعل ذلك؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول، قال بعض العلماء: النهي هنا للتحريم، لأن الأصل في النهي التحريم. القول الثاني للكراهة. قال الإمام الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم. ولماذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف عن صيام آخر يوم أو آخر يومين من شهر شعبان؟ ليكون المسلم مفطرا مستعدا متقويا بالفطر لصيام شهر رمضان، ولتمييز فريضة الصوم من صيام النوافل. فصيام شهر رمضان لا يتقدم بصيام يوم ولا يومين، ولا يوصل بصيام 6 من شوال، وإنما يفصل بينه وبين صيام 6 من شوال بالفطر في يوم عيد الفطر. والنهي عن التكلف والغلو بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، وليكون الصيام شعار شهر رمضان الفضيل المميز به، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فمن تقدم صيام شهر رمضان بيوم أو يومين من أيام شهر شعبان فقد حاول الطعن في ذلك الحكم. إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، أي إلا من كان له عادة من صوم كيوم الاثنين أو الخميس، أو قضاء أيام كانت عليه من شهر رمضان السابق، أو عليه نذر بصيام عليه أداؤه، أو عليه صيام كفارة. وفي هذا الحديث الشريف فضيلة لمن كان يحافظ على النوافل، فالذي يحافظ على النوافل يشرع له قضاء النافلة إذا فاتته، ويفهم من هذا الحديث جواز تقدم شهر رمضان بأكثر من يومين. وقد ذهب جمهور العلماء إلى إباحة صوم النصف الثاني من شهر شعبان من غير كراهة. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة لام سين، تقول في رسالتها: هل يلزم النية لكل يوم في شهر رمضان المبارك عند صيامه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فالنية أمر لازم للصيام ولغيره، إذ الأصل أو مدار الأعمال على النية، إذ بها يظهر أن الشخص قد نوى الفريضة أم نوى غير الفريضة. ومن صام يعني أي امتنع، والصيام هو امتناع عن الطعام والشراب، ينبغي أن ينوي الشخص صيام رمضان. غير أن الفقهاء قد اختلفوا هل ينوي لكل يعني يوم أم ينوي مرة واحدة في أول ليلة من ليالي رمضان. بعض الفقهاء يرى أن الصوم فريضة مجتمعة، ومن ثم يصح أن ينوي مرة واحدة للشهر، الشهر ككل هو فرض ولا يتجزأ، والنية من ثم تكون نية واحدة. غير أن هناك من فريق آخر يرى أنه ينبغي أن تبيت النية لكل ليلة. لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة، يعني عبادة مستقلة، اليوم يأتي بعده الليل، ويستباح بالليل ما لا يستباح بالنهار، الأكل والشرب والشهوة وما إلى ذلك. ومن ثم لابد أن توجد يعني نية لكل يوم. وأحيانا يسافر الشخص وأحيانا يكون مريضا، فهذه أعذار يعني أيضا تفصل بين صيام الأيام. يقول الكافي: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بنية من الليل لكل يوم، لما روت حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء ونحو. وعنه الرواية أيضا في المذهب الحنبلي: تجزئه النية في أول رمضان لجميعه، لأنه عبادة واحدة. والأول المذهب، لأن كل يوم عبادة منفردة لا يتصل بالآخر ولا يفسد أحدهما بفساد الآخر، فأشبه أيام القضاء. من هذا يتبين أن من ذهب من الفقهاء على أن النية الواحدة في أول الشهر تكفي لا بأس، وهي رأي صحيح وهو رأي المالكية. والرأي الآخر طبعا يعني حتى بعض الحنابلة يعني أيضا انضم مع الفريق الأول. معنى ذلك فضيلة الدكتور سيف أنني أنوي من بداية شهر رمضان، من أول ليلة أقول: اللهم إني قد نويت أن أصوم الشهر كاملا، فاللهم أعني على صيامه. لا شك يعني هذا الرأي يعني عملي، ويفسر يعني تفسير طيب بأن الصلاة يعني فيها نية واحدة وفي تعدد الركعات مثلا، يعني حتى بيعترض على الرأي الآخر الذي قال لابد من نية لكل يوم، لأن يعني يوم الرأي الراجح هنا الراجح والميسر أن نأخذ بالرأي الأول الذي يرى أنه تكفي نية واحدة لكل شهر. وإذا حدث عارض يعني هذا أمر وارد أيضا، فعدته من أيام أخر وتعاد النية بعد ذلك، يعني بقية الصيام وبقية الأيام. هذا بالله التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيام وقيام شهر رمضان المبارك، وأن يرزقنا الأجر والثواب، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار. اللهم آمين، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان والإسلام، حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نرحب برسائلكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @er.eg. حتى نلقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.